الحين الآن يقول الأخ حق لله. نعم الزنا الستر فيه هو الواجب أيا كان، يعني إذا جاءك الإنسان تائب يعني تدل على التوبة وعليه أن يتوب وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن كونه ليس حقا محضا لله، لأنه أن يتعلق به حقوق للعباد. الزنا عافانا الله وإياكم هذه الجريمة الفظيعة التي أصبحت عند العالم اليوم شرقا وغربا يعتبرونها متعة ويعتبرون علامة حضارة ويعتبرون أمرا عاديا. هذه جريمة نكراء سماها الله تعالى فاحشة، هذه تقطع الأرحام وهذه تورد موارد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة. جريمة الزنا والعياذ بالله. زنا الرجل بالكافرة أقل شرا من زناه بالمسلمة، مثلا ننظر للحقوق، زناه للتي لا زوج لها أقل شرا من ذات الزوج، زناه بالبعيدة الأجنبية أقل شرا من زناه بالجارة زوجة الجار، وزناه بزوجة الجار أقل شرا من الزنا بذات المحرم. حتى هو درجات والحقوق فيه درجات، لكن هو كله بأي شكل وقع هو شر وفاحشة وجريمة شنيعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم منها المسلمين رجالا ونساء إنه سميع مجيب. يقول الأخ تلفون العملة يعني مهم، وأكد السؤال. طيب تلفون العملة الذي في الشارع قد تمتلئ محصلته بالنقود أحيانا، فتجد الناس يعمل يتصلون عنه يتهافون عليه وكل يتصل بمكان الذي يريد، هل هذا يجوز؟ ما يعني تقصد لما تمتلئ يصير يتكلم على طول يصير اي نعم. على كل حال انا لا ارى هذا الا في الضروره، في حاله الضروره اذا الانسان عنده اتصال ضروري، هذا الحمد لله حتى في تلفونات عامة على الطرق للضرورات هذا لا شيء فيه، لكن أن الواحد يتحرى هذا الشيء حتى لا يدفع حتى يتهرب لا ينبغي له. يقول أخ هل هذا من الغلو من غل من أموال المسلمين؟ يعني هذا الله المستعان، يعني نحن الغلول عندنا في أمور نسأل الله أن يعافينا، يعني قل من يسلم منه. التهاون في الحق العام أصبح ظاهرة عجيبة عند المسلمين، أقل ما فيها الماء والكهرباء والمكيف، الأشياء العادية دي إذا كنت في بيتك تبغى تخرج دخلتها، إذا كنت في مكان عام ولو في المسجد فتح الماء الواحد يفتح البزازيز كلها ما لقي ماء مشى، اشتغلت الموية طبت الواحد دخل، أشياء بسيطة لكن تؤثر في الحق في المال العام. بعض الناس يترك المكيفات فاتحة يخرج من الدوام يتركها حتى يرجع اليوم الثاني وهي فاتحة، أشياء زي هذه، ولكنها أيضا هناك ما هو أكبر منها وهو الأكل الصريح في أمور إما اختلاف مباشر من بيت مال المسلمين، وإما أن يفسر ذلك لأنه أخذه عن طريق مناقصة، أخذه عن طريق كذا، هو يعلم في نفسه أن هذا فيه أخذ لمال بالباطل وفيه ربح فاحش أو فيه إساءة إلى الحق وإلى المال العام. فلنتق الله جميعا يا أخوان، نتق الله، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لكن علينا أن نتقي الله فلا ندخل في هذا الجوف إلا الحلال، سواء كان ذلك من مال خاص أو مال عام، فلنتقي الله. وما أكثر ما يقع المسلمون فيه من أمثال هذه الذنوب. بختك عام 1988، برج الأسد عنيف وبرج الحوت خيالي، برج الميزان طيب، برج الحمل سهل. فيسألونك برجك ايه، وبعدين يقول صناعة رائجة تسيطر على عقول الناس وتصرفاتهم حتى القادة والزعماء. يروي بعض في بعض محاكمات السياسة يروى أنهم كانوا يجتمعون إلى رجل يحدد الخطوط بالأبراج وحركة بالأفلاك ويضعون خطط المستقبل السياسية والعسكرية بناء على كلام المذكور. حتى هتلر زعيم النازية كان من هذا الطراز. ومع بداية كل عام ترد هذه البضاعة العجيبة. وقد جاهدت على أرض المكتبات عشرات من الكتب تتحدث عن بختك هذا العام، كيف تكون الصحة والفلوس والأولاد والنجاح والأكل والحب. وتتكرر في كل الكتب نفس الأسطوانة، إن لحركة النجوم والأبراج ودورة الفلك تأثيرا كبيرا على تكويننا النفسي والمزاجي، وإن موقع كل نجم ومجموعة شمسية في الفلك تحدد شخصية المولود وحظه لحظة ميلاده، وتحدد ميوله وحظه في الحياة. ويقوم زوجان فرنسيان ذكيان بدراسة جادة وشبه علمية شملت عددا كبيرا من الناس لتحديد السمات المشتركة لمواليد البرج الواحد وتأثير دورة الفلك على حظ الفرد من النجاح والفشل في الحياة، ويصلان إلى أن كل هذا صحيح. ثم ينشران دراستهما تلك في مجلة محترمة، هي مجلة نيتشر أو الطبيعة، ويلقي البحث ويلقى البحث والمجلة الرواج. ولكن ونتحدث عن لكن غدا، غدا لسه هذا ليس الأخ، خلانا حتى نشوف ايش يقول. المقصود يا اخوان اعتقاد، هذا من مجلة جريدة الشرق الأوسط، اعتقاد أن الكواكب تؤثر، النجوم، الأبراج، اجتماع القرانين وزحل وفلان طبيعة من المريخ وفلان من الزهرة وهذا برج كذا، كل هذا من الكفر الصريح. الله سبحانه وتعالى جعل إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام الذي جعله إماما للناس بعثه الله تعالى في قوم كانوا يعتقدون هذا الشيء، الطابئة الحرانيون الذين كانوا في تلك البلاد كان دينهم وعقيدتهم الاعتقاد بتأثير الكواكب. وعلى ذلك كان اليونان وقدماء اليونان. ثم دخل هذا في السحرة والمشعوذين والدجالين من الصوفيين وأمثالهم، فيعالجون الناس بناء على هذا الشيء. إذا أردت الزواج قال خلنا نجزم لك، جيب لي اسم الخطيبة واسم أمها واسمك واسم أمك وبرجك وبرجها ونشوف نجم يصلح الزواج أو لا يصلح. وإذا أراد عمل يشوف برجه، وإذا سبحان الله يعني ولهم كتب السحر موجود فيها كل هذه التفاصيل. هذا يا أخوان الاعتقاد، من اعتقد أن هذه الأمور تؤثر فهذا هو الكفر الصريح، لأنه اعتقاد بأن أحدا غير الله سبحانه وتعالى هو الذي يضر أو ينفع أو يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يجعل هذا سعيدا وهذا شقيا وهذا فقيرا وهذا غنيا، وهذا مما تفرد الله تعالى به كما سبق للدرس قبل الصلاة. فلا يجوز لأحد أن يصدق بهذا الكلام، ومن صدق هؤلاء الناس فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني دليل هذا على أن الكفر أكبر بما أنزل، يعني بالقرآن وبالدين وبالوحي وبالتوحيد، كل ذلك قد كفر به الذي يظن أن أحد غير الله يعلم الغيب. والسلف الصالح كما قال قتادة إن الله سبحانه وتعالى خلق النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات تهتدى بها، هذا في كتاب الله عز وجل ثلاثة، فمن ابتغى وراء ذلك فقد تكلف ما لا قبل له به وقال بغير علم. من ظن أن فيها غير ذلك، هذه الكواكب هذه زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، وغيرنا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذا شيء. وبعدين ورجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان مارد لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. وعلامات كما قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه هي الثلاث الأمور التي خلق الله سبحانه وتعالى الكواكب والنجوم لها عبرة وعظة لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويرون هذه المخلوقات العجيبة العظيمة وكيف سخرها الله سبحانه وتعالى. أما ما عدا ذلك فمن تكلفه فإنه يقع في المحظور، وإذا اعتقد تأثيرها فقد وقع في الشرك الأكبر. ولا يجوز أن تدخل صحيفة أو مجلة فيها هذا العمود، يعني هذا العمود يجب أن يطمس، يجب هذا العمود أن يشق أو أن يطمس في أي جريدة وفي أي مجلة لا علاقة كتبت عن الحظ أو البخت، لا يجوز أن يدخل ولا يجوز أن يقرأ، ولا يجوز لأحد منا أن يسمح لزوجته أو أبنائه أن يقرأوا هذا الكلام أبدا، لأنه يفسد إيمانهم ويفسد قلوبهم عافانا الله وإياكم. ما يحاسب الفاتورة؟ لا، هذا إن شاء الله يحاسب، رايح الفاتورة ويقطع الموية. لا يجوز للإنسان أن يشرب حرام ولا يأكل حرام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل الذي يرفع يديه بالدعاء، أشعث أصبر، يعني حالته مزرية، حالته يا رب يا رب يدعو الله يتضرع، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لماذا نحن الآن نستسقي فلا نسقى؟ نعوذ بالله، نأكل الحرام إلا من رحم الله. فأي حق للدولة أو للناس، المهم بالذات وكله حرام، لكن بالذات ما يتعلق بأكلك وشربك يجب عليك أن تحرص على أن يكون حلالا. هذا مسألة أخرى، موضوع ساعات الدوام، إذا كان المسألة بحسب العمل بحسب الإنتاج والكمية فشيء، وإذا كانت بحسب الوقت شيء آخر. بعض الناس قد ينجز في ساعتين أو ثلاث أضعاف ما ينجز غيره، أو ينهي جميع المعاملات التي عنده فيخرج، يعني لو أذن له رئيسه أو هو رأى ذلك أنه انتهى ما عنده شيء، لا نستطيع أن نقول لا يجوز له أن يخرج قبل الوقت. أما إذا كان لم ينهي ما لديه أو كان على سبيل التهاون فإنه بلا شك يكون في دخله هذا دخل، فلنحذر أيضا من هذا. هل خلق الله تعالى أفعال العباد قبل أن يفعلوها، أم أنهم إذا شرعوا في فعل أفعال يخلقها وهم يفعلون ما يخلق؟ لو خلقها قبل أن يفعلوها لوجدت، لا، هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلقها، أعطاهم النية والقدرة والعزم، لكن هو الذي يخلقها، فلو شاء الله سبحانه وتعالى ما فعلوها وما خلقها فيهم. وأفعال العباد تشمل أفعالهم الجسدية وتشمل أفعالهم المادية، يعني الآن السيارة، هذه السيارة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة قطعا، إن الله تعالى وحده هو الخالق، ما عدا مخلوق، مخلوقة. من الذي صنعها؟ الإنسان. فهنا نعرف أن الله تعالى لما والله خلقكم وما تعملون، الله تعالى خلق الإنسان وخلق عمله وخلق ما صنع الإنسان. وهذا بذلك حديث لكن بعض العلماء ضعفه، وهو أن الله خالق كل صانع وصنعته، لكن بغض النظر عن صحة الحديث المعنى صحيح، كل ما صنعه الإنسان، هذه البيوت الله الذي خلقها، وإن كان الذي بناها بهذا الشكل هو الإنسان، فالله تعالى يخلق هذه الأفعال وهو خالقها جميعا ولا خالق سواه. أخ يقول كنت أودعت مبلغا من المال لدى أحد البنوك، وبعد أن عرفت أنها حرام سحبت ذلك، ولكن قالوا لي بقيت فوائد، هل أخذها وأتصرف بها أم أتركها لهم؟ بعد أن من الله عليك وعرفت أن وضع البنوك الأموال في البنوك الربوية حرام وأخذت رأس المال، هذا الحمد لله نعمة وجزاك الله خيرا وثبتك، لكن الفوائد تتركها لهم؟ لا تتركها لأهل الحرام يتقوون بها، أكلة الحرام يتقوون بها. طيب تقول أتصدق بها؟ نقول لا تقبل الصدقة، لا تقبل إلا من حلال، فلا تقبل منك الصدقة لأنها من حرام. إذا ما العمل؟ العمل تتخلص منها، تتخلص منها يعني تأخذها منهم لا تتركها لأولئك، وتتخلص منها بأن تدفعها في مصلحة عامة، أي مصلحة عامة نافعة، مثلا دورات مياه للمسلمين، طريق ينفع المسلمين، أي أمر من الأمور التي تنفع المسلمين، أو تعطيها لفقير من الفقراء لا على نية أنها صدقة أحتسبها والدرهم بعشر حسنات، لا على نية أنها شر أتخلص منه وألقيه وأرميه عني، ولا أترك صاحب الحرام يستفيد منه. وبعدين الأخ اللي يقول إذا كان يستلم الموظف في بعض الإدارات يستلم الموظف راتبه من بنوك ربوية، فهل هذا الراتب حلال أم حرام وما الواجب عليه؟ ليس حراما لمجرد أنك تأخذه من بنك حرام، لأنك يعني تأخذه مقابل تعبك وجهدك، ولكن الذي لا ينبغي لك بهذه الحالة هو أنك تترك تؤخر الراتب عندهم، لأن التأخير يفيدهم أحيانا يمكن اليوم بل يمكن الساعة الواحدة تفيدهم في حساب هذا المال عندهم، فينبغي أن تبادر في لحظة في أول يوم يكون الاستلام تأخذه بقدر ما تستطيع، لا تدعهم فرصة، لا تدع لهم فرصة أن يستفيدوا منه في الحرام، وتأخذه وليس عليك اسم إن شاء الله، لأنك أخذت حقا لك، وإن كان بواسطة من هو يأكل الحرام لا يجتمع يعني الحرمة، لا تتعلق التحريم، لا يتعلق بذمتين. قلت إن الله هو الخالق وما عداه مخلوق، ولكن القرآن غير مخلوق. نعم القرآن غير مخلوق لأنه كلام الله، إذا قلنا ما عدا الله يعني ما عدا الله وكفاءه، والكلام صفة الله والقرآن هو كلام الله. ما أدري إيش جابنا الأخير، أترك هذا الآن على يكون فيها أشياء يعني تستحق التأمل. سبق في الدرس السابق أن من كمل إيمانه فإنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يره فليحقق ليتحقق من إيمانه، فإنه قد فقد شرطا من شروط الإيمان، وبهذا لم يبلغ كمال الإيمان إلا القلة حيث لم يره جميع الصحابة، ومن يقول ذلك فقد جازف وخالف. وقد سألت أحد الإخوان وقال إنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه صلى الله عليه وسلم وهو والله أعلم لا يظهر عليه كمال الإيمان الذي سمعناه وقرأناه من قصص الصحابة والتابعين، وهناك أيضا كثير ممن لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه أو لم يره قط، وهو الحمد لله بخير ولا أزكي على الله أحد، فأريد الدليل على ما قلت. الحمد لله كلامك هذا دليل، وهذا الكلام الذي قاله الأخ هو دليل، يقول رأى رجل فاسق لا يظهر عليه علامات الخير ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أناس من أهل التقوى والإيمان والأعمال الصالحة ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا نفس دليل على أن الأمر ليس كما قال أحد المشايخ أو أحد الوعاظ الذي سئلت عنه في الدرس الماضي، وأنه قال أنك إذا لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم تتهم إيمانك، أو ما معنى يعني هذا الكلام؟ لا ليس هذا، الذي أمرنا به أن نتهم إيماننا هو أننا إذا قصرنا في طاعة من طاعات الله. شعب الإيمان المعروفة وهي الفرائض والسنن، الشعب الواجبة والشعب المستحبة، فإذا قصرنا في شيء منها نعم نتهم إيماننا بالنقص، إما نقص عن الكمال وترك المستحبات، وإما نقص في الواجب كما إذا تركنا بعض الواجبات. لكن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتهم إيمانه؟ لا. ولهذا قلنا نفس الدليل هذا، هل الصحابة الكرام كلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا أحد يستطيع أن يقول ذلك. فإذا هل أحد يقول أن الصحابة إيمانهم ناقص؟ ما أحد يستطيع أن يقول هذا. ولهذا نقول أنه قد جاء زف وخالف، نعم جاء زف وخالف. لا ينبغي يا إخوان أن تستجرنا بعض العبارات العاطفية أو بعض المواقف فنصدر أحكام تكون مخالفة وتكون خطأ وتوقع الناس في العنف وفي الحرج. ألا تتصورون كم أحد يسمع كلام هذا الشيخ جزاه الله خير وهداه، مثلا سمع هذا الكلام كم يتألم في نفسه، يقول يتهم نفسه أنني أنا إيماني ضعيف وأنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يظل بعض الناس يتذكر هذا في كل وقت، في الليل في النهار، ويتذكر هذه المصيبة، ثم بعد ذلك يرى شيئا في المنام يظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرتاح والحمد لله إيماني كمل. وهذا ليس رأى حديث النفس يا أخوان، لو تقعد تحدث نفسك بشيء شوفه في المنام، شيء معروف النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والتجربة واضحة في هذا. أنت لو تحدث نفسك بشيء طول الزمن تشوفه. ولهذا زي ما أشار لك بعض الفساق على الصوفية، هذول الناس المشعوذين كل يوم كل أسبوع يقول شفته شفته، ليش؟ لأنه يفكر، ينام ويفكر بهذا، يصبح يفكر بهذا. ما نظر إلى إيمانه، إلى قلبه، هل قلبي نقي؟ هل إيماني قوي بالله سبحانه وتعالى؟ هل أنا تائب من الذنوب؟ هل كذا؟ ما حاسب نفسه على هذا، حاسبها على أمر آخر، وهو لماذا لم أرى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يمكن أن أراه؟ يقرأ البدع الواردة، بدع الأوراد البدعية حتى يراه؟ هكذا يا إخوان. فالخطأ مثل هذه الأمور يوقع فيه لبس كثير. قرأت في الكتاب حينما يجد المؤمن حلاوة الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبلال وهو نائم في بلاد الشام، فقال له يا بلال لما هذه الجفوة؟ لما لم تزرني؟ فاستيقظ من نومه وشد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما وصل إلى القبر جعل يمرغ وجهه بالتراب، ثم جاء والحسن والحسين فضمهما حتى كاد أن أضلعهما أن تتمزق، ثم طلب من الحسن والحسين أن يأذنا فأذن له إلى نهاية الحديث، وأنت تذكره إن كان صحيحا. علما بأن هذه الرواية يحفظها بعض الناس، الحديث هذا ليس بصحيح، لا يصح هذا الحديث ولم يصح. الأخ يقول ذكرت مراتب القدر الأربع وخفت من أنه يمكن أن تجمع على مرتبتين اثنتين. أيوة، يعني ممكن نفصلها نقول إيش المرتبة الأولى؟ العلم والكتابة، لأنها معناها ويعني متقاربة وحقيقتها متقاربة. والمرتبة الثانية المشيئة والخلق، لأن ما شاءه الله تعالى خلقه وما علمه كتبه، فنقدر نجعلها مرتبتين إذا أردنا الاختصار، نقول العلم والكتابة، الثانية المشيئة والخلق. ونقدر نجعلها أربع مراتب، نقول العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. ثم مرتبة الكتابة فيها أيضا خمس درجات إن شاء الله، لو قدر الله تعالى في وقت أوسع لفصلناها بإذن الله. كيف تكون مثل هذا السؤال للمسألة المضى، كيف تكون معاملة الصوفي الغالي غلوا مخرجا من الملة وأنت قلت إنه لا يكون أخا لنا في الإسلام؟ طبعا ما دام خارج من الملة ليس أخا لنا في الإسلام، كيف تكون معاملته؟ تقام عليه الحجة، يدعى وينصح، فإذا أصر وعاند تقام عليه الحجة، فإذا أقيمت عليه الحجة وعرف أنه على كفر وأنه على عقيدة تخرج الملة واستيقنت أنك قد أديت هذا وفهمه، فإنك أقل شيء في هذه الحالة لا يجوز لك أن تكلمه ولا تسلم عليه ولا تصلي خلفه. المهم أنك تكون قد أقنعت، قد جادلت، قد أقمت الحجة عليه وإن لم يقتنع في ذاته، لكن أنت قد بينت له أمر أصبح كلامه بعده مكابرة. كثير الحقيقة من الأخوان ما أدري بماذا بالذات الليلة، كثير يسألون يعني الآباء الأسرة والآباء الذين يسمعون الأغاني ويرون المسلسلات الخبيثة وأن الأخ يعني ينصحهم ولكنهم لا يستجيبون. على كل حال هذا ما هو غريب، يعني هذا حال بيئتنا وحال مجتمعنا إلا من رحم الله، ليس بغريب، والواجب علينا الصبر والدعوة والحكمة في التدرج ومعاملتهم بالمعاملة الحسنة، ولا يجوز للإنسان أن يبدأ بهجر أهله ولا سيما الوالدين ويقاطعهم من أول الأمر. وإذا كان الإبن لا يستطيع أن ينفق على نفسه ولا يستطيع أن يفارق والديه وإن كان في البيت منكرات، فيصبر على ما فيه من المنكرات مع النصح، ويحاول في الأم في الأخ في الأخ، فلا أن يهتدي واحد منهما خير من أن يفارق الجميع ويقاطعهم ويقاطعونه. لا بد أن نصبر وندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى صبر، فإن هذا الزمان هو زمان الصبر، هذه أيام الصبر، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. وإلا فإن رؤية المسلسلات الخبيثة، وما يحتاج يقول خبيثة، يعني أي امرأة لا تحل لك لا يجوز لك أن تراها، ومعروف من يجوز الإنسان أن يراهن، هذه لا يجوز أن يراها الإنسان في أي حال من الأحوال. فكل ما نراه من التعري الشعر والنحر والذراع وما يكون، هذا كله من الحرام الذي يجب أن نتنزه عنه. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تسأل فيما فكرت، يعني ما الذي شغل قلبك، وليس مجرد خاطرة خطرت لك وتركتها، لكن ما الذي شغل قلبك وأهم قلبك، وما الذي شغل نظرك، إلى أي شيء كنت تنظر، وماذا كنت تسمع؟ هذه أعضاء نحن مسؤولون عنها بين يدي الله. ولا تصدق من يقول لك أنا حر، أنا أريد أن أشوف ما أريد ما أبغى. وعموم المنكر وانتشاره لا يعني أنه حلال يا إخوان. الإعيار دائما عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتشار المنكر والمحرم لا يعني أنه حلال، سواء المسلسلات، المجلات، الاختلاط بالنساء في الطائرات، في المستشفيات، في الأسواق، في أي مكان، هذا حرام ولا يجوز لنا أن نقره، وإنما يجب علينا في أنفسنا أن نجتنبه بقدر الاستطاعة، ثم يجب علينا أن ننصح وندعو ما استطعنا، ما نستطيع وننكر بما نستطيع بالأسلوب الطيب الذي يقبله الناس، أو بإبلاغ الجهات التي تختص بتغيير المنكر باليد إذا كان مما يمكن أن يغير باليد، ونقيم الحجة على من أبلغنا. يقول الأخ: هذه الجملة صحيحة في حق الله، فإني أشك فيها لكلامها المجمل الذي يعتاده أهل البدع، لا بد أن يكون مجردا عن مشابهة كل شيء مادي أو سيري أو سيرى بالمادة أو تتصف به المادة، وأن يكون واجب الوجود قائما بذاته لا إله إلا هو، لا يحتاج إلى مكان ولا يجري على ذاته زمان أو يسري في المادة. على كل حال هذا الكلام كلام أهل البدع، كلام مجمل ولا يجوز أن يقر ولا يصح، لأنه إما باطل وإما يوهم بالباطل. نقول كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.